السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مالك رحمة الله عليه: باب كفارة من أفطر في رمضان. هنا جاء مطلق باب كفارة من أفطر في رمضان، ولم يبين مالك رحمة الله عليه في هذا الباب هل من أفطر بجماع أم من أفطر بأكل وشرب وجماع وغير ذلك. الكفارة خاصة بالجماع عند جمهور العلماء، أما من أفطر متعمدا بسبب الأكل أو الشرب أو الاستمناء أو غير ذلك فهذا عليه القضاء مع التوبة ولا كفارة عليه، إنما الكفارة خاصة في جماع الرجل زوجته. والمراد بالجماع هو علاج الذكر في الفرج. لو أن إنسانا جامع زوجته لكن لم يلج الذكر بالفرج وأنزل، هذا لا كفارة عليه، إنما أفسد صومه، لأن المراد بالجماع هو علاج الذكر في الفرج. ذكر مالك قال عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن ريرة أن رجلا أفطر في رمضان، لم يبين. هذا الحديث رواه عن الزهري أكثر من 40 راوي، ذكر ذلك العيني في شرح البخاري، رواه أن رجل قال: يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، في بعض الروايات في رمضان وفي رواية في نهاية رمضان. فبين ما أطلق في رواية مالك، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام. قوله أو التخييرية هذه شاذة، نص على ذلك طائفة من الحفاظ نصوا على أنها شاذة، والصحيح اعتق رقبة. قال: لا أجد ذلك، أو لا أجد ما اعتق به رقبة. قال: فصم. الفاء تفيد التراخي مع الترتيب، هذا هو الصحيح في الروايات. قال: أوصم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. مذهب مالك الكفارة على التخيير، أي مخير، إن شاء أطعم 60 مسكين، وإن شاء صام شهرين متتابعين، وإن شاء أعتق رقبة، على التخيير. والذي عليه جمهور العلماء أنها على الترتيب. وفي قول شاذ لبعض السلف أنه لا كفارة عليه، إنما عليه القضاء، وهذا قول شاذ لا يؤخذ به أبدا، الأقوال نوعان، القول نوعان، قول صحيح وهو ما وافق الدليل، هذا يسمى القول الصحيح، والثاني قول ضعيف وهو القول المرجوح. والقول المرجوح نوعان، القول الضعيف نوعان، ضعيف مدرك، ضعيف مدرك، ضعيف مدرك، وهو الذي يخالف الأدلة، كمن يقول الربا حلال، هذا قول محرم ويحرم الأخذ به، والثاني ضعيف نسبي، ضعيف نسبي. وهو أن يأتي إمام من الأمة ويخالف الدليل، إما لأن الدليل لم يبلغه، ما وصل الدليل، أو أنه يرى الدليل هذا لا يصح، أو أنه يتأول الدليل، الشاهد أنه يخالف الدليل الصحيح الثابت، هسمى ضعيف النسبي. هذا رخص أهل العلم أن يقول بهذا القول العالم فقط، وقالوا ولا يقلد به، ولا يقلد، لأن العبرة بالدليل. هنا غالب التخيير هذا ضعيف النسبي، ليس بصحيح، الروايات جاءت على الترتيب، هذا الحديث قلنا رواه أكثر من 40 راوي عن الزهري، لم يروه هكذا على التخيير إلا مالك وابن جريج، رواية ابن جريج عند ابن خزيمة، وكل الأئمة الحفاظ رواه على الترتيب، فتكون هذه الرواية شاذة لا يلتفت إليها. والقول بالترتيب بالتخيير قول ضعيف، أنه مبني على دليل ضعيف. قال أجد، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق، العرق هو المكتل، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج إليه مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ضحك تعجبا، جاء هذا الرجل يبكي يقول أهلكت، ثم رجع ولا شيء عليه وأعطي تمرا. النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحواله التبسم، والتبسم هو الضحك بدون صوت، روى الترمذي في الشمائل عن عائشة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبسم فقط. والضحك هو المصحوب بصوت خفيف، بصوت خفيف، فكان غالب أحواله يتبسم وربما ضحك. أما القهقهة وهي الصوت العالي أو مداومة الضحك فهذا لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا السلف الصالح رضي الله عليهم. قال حتى بنت أنيابه. الأنياب هي الأسنان بعد الرباعيات. فقال كله. قال وعن عطاء الخرساني عطاء ثقة على الصحيح ضعف البخاري بسبب هذا الحديث. عن سعيد بن مسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مرسل والمرسل من واع الحديث الضعيف. يضرب نحره وينتف شعره. قال السيوطي هذا ليس فيه اعتراض على أمر الله ولكن فيه لوم لأنه وقع في معيبة من المعائب. لأنه وقع في معيبة من المعائب. يقول هلك الأبعد. فقال له صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال أصفت أهلي. قلنا هذا من الكناية، لم يقل جامعت امرأتي. وأنا صائم في رمضان. في رواية في نهاية رمضان فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. هنا الرقبة جاءت مطلقة والمراد مؤمنة، بل قال أهل العلم كل عتق خاص بالإيمان، كل عتق. يقول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فذهب الجمهور وأهل العلم أن العتق خاص بالإيمان، إلا الأحناف فإنهم أطلقوا. وأيضا قالوا العتق يكون للعبد الصحيح القادر على العمل، ذكره ابن قدامة في الكافي. أما إذا كان مريضا لا يستطيع الحركة فقالوا مثل هذا لا يعتق، إنما يعتق القوي. قال هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال ابن عبد البر هذه شاذة ليست بصحيحة، كل الروايات ليس فيها أن تهدي بدنه. فهذا من أخطاء عطاء الخرساني. قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال قال اجلس. فأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بعرق أو بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أحوج مني، ما أحوج مني. في رواية والذي بعثك بالحق قسم، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، كان في البخاري مسلم. قوله والذي بعثك بالحق هذا قسم، فيه بيان أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حق، أنه مبعوث بالحق. وفي بيان أنه مبعوث من ربه والذي بعثك بالحق. وفي بيان جواز القسم بصفات الله. وأجمع أهل العلم أنه لا يصح القسم إلا بأسماء الله وصفاته فقط. وفي بيان جواز الحلف من غير أن يطلب منك. وفي بيان جواز ذكر الحالة لولي الأمر. وفي بيان جواز أن يقسم الرجل على شيء يعتقد صدق نفسه. هذا الرجل ما بحث في كل المدينة هل هناك أفضل منه أو لا، لكن أقسم من باب إيش؟ غلبة الظن، غلب على ظنه أنه ليس هناك أهل بيت أفقر من بيته. قول ما بين لابتيها أي لابة المدينة واللابة هي الحجارة السوداء في بيان أن هذا الرجل من أهل المدينة ليس إعرابي كما جاء في هذه الرواية. فيه بيان أن حدود المدينة بين إيش اللابتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور. فقال ما أحد أحوج مني. فقال علي عليه السلام كله فرايش أطعمه أهلك. في بيان جواز إعطاء الكفارة للأهل إذا كان لا يستطيع الإنفاق. قال وصم يوما مكان ما أصبت. جاء في رواية أبي داود وصم يوما مكانه. هذه الزيادة تنازع الحفاظ في صحتها. قالوا لعل أن هناك وهما فيها. أولا لأنها جاءت من رواية الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والحديث المعروف أنه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. لكن قالوا لعل الزهري سمع هذا الحديث من طريقين، والزهري حافظة من الحفاظ. وهذه الزيادة وصم يوما مكانه قال بها جمع من أهل العلم أنه يصوم شهرين هذه كفارة، ويصوم يوم مكان اليوم الذي أفسده. فصيام الكفارة لا يسقط صيام اليوم الذي فسد، بل لا بد إيش أن يصام. قال فصوم يوم مكانه في رواية أبي داود واستغفر الله، واستغفر الله في بيان أن هذا ذنب لا بد له من توبة من استغفار. وفي بيان أن الكفارات من كفر كفارة ولم يتب لا ينفعه ذلك، لا بد إيش من التوبة من الذنب. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد كم في ذلك العرق أو العرق من التمر أي كم مقداره؟ فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. الكفارة 60 صاع، يعطى كل فقير نصف صاع، كل مسكين نصف صاع. قال مالك سمعت أهل العلم يعني إيش أهل المدينة، إذا قال سمعت أهل العلم أو الأمر عندنا فراد من أهل المدينة، يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت لي أي أرجح، إذا قال هذا أحب إلي أي راجع عندي. هنا ما تقول لو أن إنسانا مريض في رمضان وأفطر يوم أو يومين أو أكثر من ذلك ثم قضى ما عليه إما في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو محرم أي في أي شهر، وأثناء الصيام صيام القضاء جامع زوجته نهارا، يقول هذا لا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان، وسبب الخصوصية هي حرمة رمضان. حرمة رمضان. أما من جامع في القضاء فهذا فسد صومه ويعيد الصيام ولا كفارة عليه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة الصائم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. نعم. قال: باب ما جاء في حجامة الصائم، أي ما حكم الحجامة للصائم. ذكرنا في الأمس أن الدماء نوعان: دم قليل كدم الضرس، خلع الضرس، أو دم الجرح القديم، أو دم الرعاف، أو دم التحليل، فهذا لا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام. والثاني دم كثير، وهو الغزير المندفع، إما دم الحجامة أو التبرع بالدم أو غير ذلك من الدماء الكثيرة إذا فحشت. هذه تنازع فيها أهل العلم، هل تفطر الصائم أم لا؟ على قولين مشهورين ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تفطر، واستدلوا بحديث أفطر الحاجم أو المحجوم، وذهب جمع من العلماء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما ومذهب طائفة من المحدثين أن الحجامة أو الدم الكثير لا يفسد الصائم، لا يفسد الصيام. واستدلوا بحديث كثيرة في هذا الباب، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقال الناس أن الحجامة كرهت في أول الأمر، أن جعفر احتجم ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الشافعي وابن حزم والحازمي وابن شاهين وغيرهم إلى أن النهي منسوخ، النهي منسوخ، وهذا هو الصحيح. قال نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم في أول أمر، ثم بعد ذلك احتاط، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، يعني حتى الليل. هذا هو الأفضل، وهو قول علي بن أبي طالب طبعا هو أرضاه، أنه قال: أحب لي أن يحتجم الصائم ليلا، أحب لي، لكي يخرج من الخلاف. والقاعدة المعروفة التي ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر: الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، هذه قاعدة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر. قال مالك عن ابن شهاب أن سعد بن وقاص وابن عمر كان يحتجمان وهم صائمان، وذكر ذلك أيضا عن عروة، وذكر مالك أن هذا هو مذهبه ما لم يكون فيه تضعيف للصائم، فإذا كانت الحجامة تضعف الصائم نهارا فيرى مالك ألا يفعلها، أما إن كانت لا تضعفه فيرى مالك ألا حرج في ذلك. قلنا هذا هو مذهب أبي حنيفة. قال محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة لا بأس بالحجامة للصائم، وهذا قول أبي حنيفة. نعم. قال باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. قال باب صيام يوم عاشوراء. عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، والعرب كانت تقول عشرة وعاشر وعاشوراء، تسعة وتاسع وتاسوعاء، هذا كان في لغة العرب. ويوم عاشوراء سنة، صيام يوم عاشوراء سنة، وهو يوم كان العرب يصومون في الجاهلية. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة رأى اليهود يصومونه، فقالوا ما هذا؟ قالوا يا محمد هذا يوم صالح، نجى الله به موسى وقومه من فرعون، فنحن نصوم شكرا لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه في السنة الأولى من الهجرة، وكان أول صوم واجب على المسلمين، كان واجبا في أول الأمر. فلما فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ وجوب صيام عاشوراء وأصبح مستحبا، إن شاء صام وإن شاء لم يصم. وبين عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحسبه على الله أن يكفر السنة الماضية، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. قال ابن عباس قال الصحابة يا رسول الله نحن أمرنا بمخالفة اليهود وهم يصومون، فقال لئن عشت إلى قادم لأصومن التاسع، رواه مسلم. روى الطحاوي في معاني الأثار عن ابن عباس قال صوموا التاسع والعاشر، صوموا التاسع والعاشر، سنده صحيح. لذلك استحب أهل العلم في عاشوراء أن يصام التاسع والعاشر. أما رواية الإمام أحمد صوموا يوما قبله ويوما بعده فهذه رواية ضعيفة، صوموا يوما قبله ويوما بعده، إنما الثابت أن يصام يوما قبله، وإن أفرده بالصيام فلا حرج في ذلك. نعم، ثم ذكر الحديث فيه حديث عائشة كان يوم عاشوراء يوم تصوم قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية، فلما قدم رسول الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان يعني في السنة الثانية ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء تركه، أصبح على التخيير. ثم ذكر حديث حميد أن سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي عنه وارضاه وعن أبيه يقول يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يعني كان يخطب الناس يا أهل المدينة أين علماءكم؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، أي أنه نافلة وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ثم ذكر أن عمر أرسل الحارث بن هشام غدا يوم عاشوراء فصام وأمر أهله أن يصوموا ابتغاء الفضل والأجر العظيم. نعم. قال رحمه الله باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال باب صيام يوم الفطر أي اليوم الأول من شوال، واحد شوال هذا هو يوم الفطر، أما ثاني شوال فهذا ليس من العيد، العيد أول يوم. والأضحى يعني العاشر من إيش؟ من ذي الحجة، ويليه أيام التشريق الثلاثة، والدهر يعني العام كله. أما صيام الفطر والأضحى فهذا محرم، ومن صامه فسد صيامه ولا يصح منه الصيام. وأما الدهر قيل صيامه محرم وقيل مكروه، ومالك أباحه قال لا حرج، لأن مالك لم يبلغ الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر يعني العام، معنى أنه لا يفطر أبدا. هذا قيل محرم وقيل مكروه. مالك رحمة الله عليه لم يبلغه الحديث، وقوله بالإباحة قول ضعيف كما مر معنا أو ضعيف النسبي. قال عن مالك عن محمد بن يحيى عن الأعرج عن هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومين, يوم الفطر ويوم الأضحى, لأنهما عيدان للمسلمين, والأصل في النهي للتحريم, والتحريم يقتضي الفساد وهو مذهب أحمد وغيره من أهل العلم. قال حدث مالك أنه سمع أهل العلم يعني أهل المدينة يقولون لا بأس بصيام الدهر. أهل المدينة لم يبلغهم هذا الحديث, وكان في ذاك الزمان لم تجمع الأحاديث أيها الأخوة, لأن أول يعني من جمع في الحديث قيل مالك. إذا أفطر الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس أنا صوم العام كله إلا أنه يفطر يوم العيد وأيام التشريق. قال مالك وهذا أو ذلك أحب ما سمعت, يعني هذا إيش الراجح عنده. أقول هذا القول ليس بصحيح, ولم يبلغ مالك رحمة الله عليه النهي في ذلك. نعم. قال باب النهي عن الوصال في الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال, فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل, فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله, قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. الوصال هو عدم الفطر في رمضان, يواصل الليل والنهار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل, وكان الصحابة رضي الله عليهم أحرص الناس على الخير, فقالوا يا رسول الله نريد الوصال, فنهاهم عن ذلك, فقالوا لكنك تواصل, يعني لو كان محرما لما وصلت. فقال لهم عليه الصلاة إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى, وفي الرواية الثانية إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني, وهذا على ظاهره, هل هو إطعام حقيقي أم معنوي نقول على ظاهره الله أعلم. لكن رخص عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يواصل إلى السحر, والسحر هو آخر الليل. قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر, فليواصل إلى السحر. لكن أن الناس الآن ما عندهم الهمة الأولية عند السلف, الآن ما أن يسمع الأذان أفطر مباشرة. كان السلف عندهم حب للخير وعندهم, فالشاهد أن النبي عليه السلام رخص لمن أراد أن يواصل إلى السحر, لكن أفضل المسلم أن يفطر إذا غربت الشمس. نعم. قال باب الصيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر, فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك الكفارة المقلظة جاءت في ثلاثة مواضع في من جامع زوجته في نهار رمضان وهو يجب عليه الصيام أما كان لا يجب عليه الصيام كان يكون مسافر لا يجب عليه الصيام لو أن مسافرا جامع زوجته في السفر في نهار رمضان لا شيء عليه كيف أو إذا قدم من سفره وجد الزوجة قد طهرت اغتسلت وجمعها لا شيء عليه فالقول من جامع أهله في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام هذا قيد أو يقتل مسلم خطأ والقتل الخطأ هو عدم القصد ليس فيه قصد إما أن نرمي شيئا ويسقط على مسلم ويموت لم يقصد أما العمد لا فيه القصد قاصد للقتل أما الخطأ غير قاصد وفيه شبه الخطأ هو أن يقصد لكن بآلة لا تقتل غالبا إذن القتل ثلاث أنواع قتل العمد هذا النوع الأول قتل العمد هو أن يتعمد القتل بآلة تقتل غالبا كالسكين أو السيف أو المسدس أو الحجر الكبير يضرب في الرأس هذا كله يقتل غالبا تعمد القتل ليس فيه كفارة إنما فيه الحد إما أن يقتل وإما أن يرضى أهل المقتول بالدية وإما أن يصطلحوا على أكثر من الدية الشرعية فهم بالخيار والثاني شبه العمد ليس عمدا لكن شبه العمد سماه مالك شبه العمد وهو أن يكون قاصد لكن بآلة لا تقتل كان يرميه بهذه المناديل سبحان الله ويموت هو تعمد الرمي لكنه مات فسمي إيش شبه العمد هذا ليس فيه قود بمعنى أنه لا يقتل لا يقال القاتل يقتل لا القاتل يقتل إيش في العمد فقط، أما شبه العمد ليس فيه قود، إنما عليه الكفارة المقلظة والدية، يدفع الدية لأهل الميت. والثاني الخطأ، وهو المراد هنا نقول مالك الخطأ هو أن يقتله من غير تعمد، إما حادث في السيارات أو جاء في الطريق وعرض له شخص يمشي أو شخص على دراجته ومات، فهذا يسمى خطأ، فيه الكفارة المقلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام سقطت عنه، ما فيه إطعام، ليس فيه إطعام، إما عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وفيه الظهار، الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي إيش؟ كظهر أمي، بمعنى أن جماعي لك محرم كجماعي لأمي، هذا معناه أنت علي كظهر أمي، أي أن جماعك علي محرم كجماعي لأمي. كان في الجاهلية طلاق، إذا قال الرجل لزوجتي أنت عليك ظهر أمي كان طلاقا، فلما جاء الإسلام لم يعده طلاق. أوس بن الصامت لعله هو ظاهر من زوجته خولة، وكان شيخا كبيرا وأراد إيش أن يأتيها فدفعته، فقال أتدفعينني أنت عليك ظهر أمي، فذهبت مسكينة حزينة إلى رسول الله عليه السلام وتكلمت بكلام، قالت يا رسول الله إن زوجي وعندي منه من الأولاد ما عندي وعنده، أصبحت إيش تجادل، أي تبين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك أو تشتكي الله، فأصبحت تبين له حالها، فأنزل الله آية الظهار سورة المجادلة، وبين أن فيه الكفارة يعتق رقبة، فإن لم يعتق رقبة من قبل أن يتماسى إيش يعني ما يجامع زوجته حتى يعتق رقبة، من جامع زوجته في نهار رمضان له أن يجامعها بعد رمضان ولو لم يكفر، لا حرج في ذلك، وله أن يجامعها ليلا ويصوم نهارا، لا حرج في ذلك. من قتل مؤمن خطأ وعليه كفارة له أن يجامع زوجته ولو قبل أن يكفر، إلا الظهار من قبل أن يتماسى تغليظ عليه، دامك قلت عن زوجتك أنت عليها كظهر أمي ابحث عن الكفارة ولا تجامع هذه المرأة حتى تكفر، إن لم يجد العتق نقول إيش صم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ما تجامعها أبدا هالشهرين المتتابعين تغليظا عليك. فهذا إخوان إيش يا، فإن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا. قالوا إذا نزل إلى الإطعام له أن يجامع، انظروا المظاهر إذا كان يستطيع أن يعتق الرقبة ما يجامع زوجته حتى يعتق الرقبة. إذا لا يوجد رقاب لكن يستطيع الصيام شاب مثلكم فهذا ينتظر شهرين متتابعين يصوم حتى بعد الشهرين له إيش أن يجامع زوجته. إن كان ما يستطيع كشيخ كبير مثلا أو به مرض علة هذا يطعم إيش 60 مسكينا. يقولون يجوز أن يجامع زوجته قبل الإطعام. لماذا؟ لأن الله قال في إطعام 60 مسكينا لم يقل من قبل أن يتناسى فتح رقبة من قبل أن يتناسى. صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتناسى. أما الإطعام فلم يقل إيش من قبل أن يتناسى والله أعلم. ثم بين أن من عليه الصيام شهرين متتابعين أنه لا يفطر ولو أفطر أعاد من جديد. أعاد إيش من جديد؟ لكن إن أصابه عذر إما أن يمرض فهذا متى ما برأ أكمل أو سافر هذا متى ما رجع أكمل أو امرأة في قتل خطأ أصابها حيض مثلا نقول متى ما طهرت اغتسلت إيش وأكملت. هذا معنى قول الإمام مالك. نعم. قال باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر. وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه. قال باب ما يفعل المريض في الصيام أو في صيامه. المرض 3 أنواع. الأول مرض لا يرجى برؤه. مرض لا يرجى برؤه أي مرض دام أبد الأبد كالسرطان لا يرجى برؤه كالفشل الكلوي الكلى وغير ذلك من الأمراض التي ليس لها برء. فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. النوع الثاني مرض يرجى برؤه. مرض يرجى برؤه إنسان أصابه مرض من أمراض وألزمه الفراش لا يستطيع الحركة إما عملية أو غير ذلك من الأمراض فهذا يفطر ويقضي متى ما تحسنت حالته. فإذا استمر معه المرض حتى مات لا شيء عليه. إذا استمر معه المرض حتى مات فهذا لا يقضى عنه الأيام. لا يقضى عنه الأيام. تربوا يا إخوان. المريض الذي يرجى برؤه الإنسان عمل عملية مثلا عملية قلب نقول افطر، متى ما شافك الله سبحانه وتعالى صم ما عليك من الأيام. لو أنه عمل العملية وما استطاع شهر أو شهرين حتى مات، هذا لا يصام عنه، لا يقال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، لا يشمل هذا، إنما إذا تحسنت حالته وكان باستطاعة الصيام ولم يصم تفريطا، فهذا إذا مات صام عنه وليه. عرفت كيف؟ النوع الثالث من المرض، المرض البسيط، المرض البسيط، إما جرح في أصبع أو جرح أو صداع خفيف، أصابه صداع خفيف ما يذكر، هذا ما يسمى مرضا عند جماهير أهل العلم، ولا يستلزم الفطر لأنه بسيط، ما يسمى مرض. إلا بالحزم الظاهري يقول لو أن أظفره كسر له أن يفطر، لأنه ايش يسمى مرض، هذا لا شك أنه من أعجب الأغوال. قال باب ما يفعل المريض في صيامه، ذكر مالك الأمر الذي قال سمعت عليه أهل العلم في المدينة، أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتبعه ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر. يقول كذلك المريض إذا كان لا يستطيع القيام في الصلاة، لا يستطيع القيام، يصلي جالسا متربعا كما قالت عائشة رضي الله عنها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا متربعا، وإن صلى على كرسي فلا حرج في ذلك. قال وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفر. نعم، السفر مرده للعرف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لم يرد في الأدلة تحديد السفر بمسافة أبدا، لم يرد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تحديد السفر بمسافة، إنما السفر مرده إلى عرف الناس، إلى عرف الناس، كل ما سماه الناس سفر فهو سفر. الآن هنا في جاوة عندكم إلى جاكرتا سفر أم لا سفر؟ هذا يكون إيش؟ سفر. من جاوة إلى بانتول ها سفر أو لا؟ ها، هل تسمونه سفر؟ سفرا لا تسمونه سفر، إذن هذا ليس بالسفر. الشاهد أنه مرده إلى عرف الناس، الناس يعني إيش؟ أهل البلد. المسافر قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن يقضي متى ما تيسر له ذلك. نعم شيخ. قال باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عن من ماله، فإن الصدقة والبدن في ثلثه، وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوأ به مما ليس بواجب وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد نعم قال باب النذر في الصيام والصيام عن الميت لو أن إنسانا نذر والنذر هو الإلزام أي إلزام المكلف نفسه شيء لم يوجبه الله عليه هذا هو النذر شرعا إلزام المكلف إذن خرج إيش خرج المجنون ليس مكلف لو أن المجنون قال علي نذر نقول الهب لا نذر عليك وخرج من الصغير لو أن صغيرا قال نذرت لله هو نذهب النذر لا يجب عليك لابد أن يكون إيش مكلف يعني بالغ عاقل هو إلزام المكلف لله شيئا لم يوجبه الله عليه كان يقول لله علي أن أذبح شاة إن شاف الله مريضي هذا إيش نذر نذر إيش معلق علق إيش بشفاء المريض إن شاف الله سبحانه وتعالى المريض يجب عليه إيش الإفاء بالنذر لو قال لله علي صيام 3 أيام نقول هذا يجب عليك الإفاء بالنذر إنسان لم يفي بنذره مثلا وأراد أن يصوم الأيام البيض مذهب مالك كما هو ظاهر أنه لا يبدأ إيش بالصوم الواجب ثم بعد ذلك يتنفل بما شاء الصحيح لا حرج في ذلك له أن يقدم النافلة على الفريضة لكن الأولى أن يقدم الفريضة لقوله وسلم أوفوا الله فالله أحق بالوفاء أوفوا الله فالله أحق بالوفاء نعم ذكر عن سعيد المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد يبدأ بالنذر قبل أن يتطوع هذا هو الأفضل عليه قضاء من رمضان نقول اقضي ثم ذاك صم ما شئت من النوافل وهكذا قال وهذا قول سليمان ابن يسار ثم ذكر رحمة الله أن من مات عليه نذر من مات عليه وعليه نذر مثلا قال لله عليه بدنه ومات إن كان عنده مال يؤخذ قيمة النذر من التركة قبل إيش أن توزع التركات ثم بعد ذلك إيش توزع التركة أما كان عليه صيام شهر مثلا وعنده تركة نقول يخرج طعام 30 مسكين شيخ أما كان ما عنده تركة فقير نقول من مات عليه صيام صام عنه وليه قيل وليه هم إيش من يرثونه لكن لو صام عنه أي شخص آخر فلا حرج في ذلك آخر شيء ذكر كلام ابن عمر أنه كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد

فأخبر بذلك. فقال عمر رضي الله عليه: الخطو يسير وقد اجتهدنا. هذا الحادث أيضا حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري: باب من أفطر. قال: باب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم ثم ظهرت. ثم ساق حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة عن أسماء رضي عنها قالت: غربت الشمس على عهد النبي وسلم فأفطرنا ثم ظهرت. يقول أهل العلم أن من أفطر ظانا مغيب الشمس فتبين أنها لم تغب إن كان مفرطا فهذا عليه القضاء، أما إن كان من غير تفريط فهذا لا قضاء عليه. لكن قضاء أحب يا إخوة، القضاء أحب وأحبط وأبرى للذمة. هنا عمر قال: اجتهدنا والأمر يسير. قال مالك: نورا والله أعلم، أي أظن الله أعلم، أن قوله والخطو يسير أي أننا سوف نقضي، ويحتمل أن الخطو يسير أي لا شيء علينا، الحمد لله اجتهدنا ولكل نفس إلا وسعها. فالكلمة تحتمل وتحتمل، لا قلنا الأحوط فقط، الأحوط أنه يقضي احتياطا. قال: وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا. قضاء رمضان الصحيح إن شاء صامه متتابعا وإن شاء صامه إيش؟ متفرقا، ما لم يضق الوقت، ما لم يضق الوقت، لأن الوقت نوعان: إما الوقت الموسع العام كله لك وقت متى ما شئت صم فصم، هذا سميه الوقت الموسع الذي يحتمل أداء العبادة وأداء غيرها معها لا حرج، والثاني الوقت المضيق أي الضيق عليه قضاء 5 أيام، واليوم مثلا 26 شعبان باقى الوقت عليه خلاص، هنا يجب عليه أن يصوم إيش؟ التتابع. فالصحيح أن التتابع لا يجب في القضاء إلا إذا كان وقته إيش؟ مضيقا. قال بعد ذلك عن ابن شهاب أن ابن عباس وأبو هريرة اختلف هل القضاء متفرقا أم متتابعا. قال بعضهم قال متفرق والآخر قال إيش؟ متتابع. وقال نافع أن ابن عمر قال: من استقى، استقى ألف والسين والتاء الطلبية أي طلب القي، وضع أصبعه في فيه وأخرج ما في بطنه، من تعمد القي فهذا فسد صومه، كما جاء في حديث أبي هريرة في السنن: من استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه القي أي قلبه فلا قضاء عليه. دون إنسانا كان يعمل وذرعه القي أي خرج القي من بطنه، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما إذا تعمد ذلك وضع أصبعه في فيه فهذا فسد صومه وعليه إيش؟ عليه القضاء. قال ابن عمر: من استقى وهو صائم فعليه القضاء، ومن درعه القي أي غلبه فليس عليه القضاء، أي يكمل صيامه. قال وعن ابن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، قال سيد: أحب لي أن لا يفرق في قضاء رمضان، أي صوم إيش؟ متتابعا. لأن الإنسان لا يعلم، قد يعرض له عارض، قد يتكاسل أو نحو ذلك. قال مالك أو سمعت يحيى، قال يحيى: سمعت مالك أن يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ. قال: وأحب ذلك لي أن يتابعه. يقول لو أن إنسانا عليه 5 أيام صام يوما وبعد أسبوع صام يوم وبعد شهر صام يوم، يقول ذلك لا حرج فيه إذا أتم إيش 5. يقول وأحب لي أن يصومه متتابع، أحب لي. وقال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من الصيام واجب عليه أن عليه قضاء يوما متانه. مالك لا يعذر الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، وهذا إيش لعله لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. بل قالوا كل مفطرات الصيام حتى من جامع أهله في نهار رمضان لا يعلم أن اليوم رمضان لا شيء عليه على الصحيح. هو رواية لأحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، فقالوا أن كل مفسدات الصيام كلها، من فعل مفسدا من مفسدات الصيام من غير قصد العبرة إيش بما كسبت قلوبكم بالقصد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت كما في الصحيح مسلم، وليس عليكم جناحا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. قال بعد ذلك عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد بن جبر وهو يطوف البيت، فجاء إنسان فسأل عن صيام أيام الكفارات أم متتابعة أم لا، فقال حميد نعم يقطعها إن شاء، يعني يصومها متفرقة. قال مجاهد لا يقطعها، يصوم إيش متتابع، فإنها في قراءات أبي بن كعب، هذه من قراءات الشاذة، قراءة شاذة، فصيام 3 أيام متتابعات، التتابع شاذة. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أن المرأة، قال مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط، عبيط عليش يعني أحمر خالص، يعني يخرج منها الدم أحمر، في غير أوان حيضها، يعني ليس وقت الحيض الآن. قال مالك الصحيح أن هذا حيض. لماذا يا إخوان؟ لأن الحيض قد تتنقل، وهو ما يسمى المتنقلة، الحيض أنواع وهو من أصعب أبواب الفقه، بابان من أصعب أبواب الفقه، باب الحيض وسجود السهو، من أصعب أبواب الفقه. فالمرأة قد تتنقل عند الحيضة، تأتيها سنة سنتين 10 أشهر أول الشهر، بعدين سبحان الله تتغير آخر الشهر تأتيها أو نصف الشهر، هذا يسمى المتنقلة. أشار أنها متى مرأت دم الحيض فهو حيض، ومتى مرأت الطهر فهو طهر. ثم ذكر لو أن رجل أسلم في نهار رمضان، أسلم هل يقضي باقي الأيام؟ لو أسلم في اليوم 10 من رمضان هل يقضي ما فاته من 10؟ نقول لا يقضي. واليوم الذي أسلم فيه أيضا ما يقضيه، إنما يصوم الأيام القادمة. نعم. قال باب قضاء التطوع. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه،

muddan min hintah bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Malik, wa ahlul ilmi yarawna 'alaiha al-qadha kama qala Allah azza wa jal, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar. Wa yarawna dhalika maradan min al-amradi ma al-khawfi 'ala waladiha. Qala wa haddathani 'an Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi annahu kana yaqul man kana 'alaihi qadha'u ramadan falam yaqdhih wa huwa qawiyyun 'ala siyamih hatta ja'a ramadhanun akhar fa innahu yut'im makana kulli yawmin miskina muddan min hintah wa 'alaihi ma'a dhalika al-qadha'. Wa haddathani 'an Malik annahu balaghahu 'an Sa'id ibn Jubair mithlu dhalik. نعم. قال باب فدية من أفطر في رمضان من علة، إما بسبب مرض أو بسبب تقدم السن أو نحو ذلك. قال عن مالك أنه بلغ أن أنس بن مالك كبر بكسر الباء أي تقدم به السن، وكبر بضم الباء أي عظم، كبر مقتا عند الله أي عظم أمرا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقول كبر فلان يعني عظم، إذا أردت أن تقول تقدم السن تقول إيش كبر فلان، فإما يبلغن عندك الكبر. قال أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. نعم، كان يعد طعاما في آخر يوم من رمضان. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله في الشرح الممتع، يقول الإطعام إما أن يطعم كل يوم مسكين الذي لا يستطيع إطعام مرة، لا يستطيع الصيام، يطعم كل يوم مسكين، أو يؤخر الإطعام إلى آخر يوم من رمضان. أما من يدفع الكفارة من أول يوم يقول هذا لا يجزئه كمن صلى قبل الوقت. أما إذا كان فقيرا لا يستطيع أن يطعم أحد فهذا تسقط عنه الإطعام، يسقط عنه الإطعام يا أخو، كما قال سعيد بن مسيب بن جبير لما سئل عن شيخ كبير أفطر لسنه تقدم السن ولا يستطيع أن يطعم، قال تسقط عنه الكفارة ولا شيء عليه. نعم. قال بعد ذلك مالك، ولا أرى ذلك واجبا وأحب لي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. الإطعام نصف صاع. وعن مالك أنه بلغ أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، المرأة الحامل إذا خافت على حملها والمرضع إذا خافت على طفلها فإنها تفطر، ومتى ما تيسر لها القضاء تقضي، متى ما تيسر لها القضاء تقضي. هذا هو الصحيح. تقول تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقاسوا الحامل والمرضع على المريض فعدة من أيام أخر، ما تطعم فقط لا، إنما عليها القضاء فقط. هذا هو الصحيح. لكن لو أن إنسان عليه قضاء وأخر القضاء حتى أتاه رمضان الثاني، هنا الصحيح أنه ليس عليه إلا القضاء فقط، هذا هو مذهب الأحناف، واختار طائفة من المحققين منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ الحيدان وغيرهم من العلماء. لكن لو أنه أطعم مع القضاء فهذا أفضل كما قال بعض أهل العلم، ويختصر على القضاء فهذا صحيح ولا شيء عليه. لا يجوز لنا يا إخوة أن نكلف الناس أمرا لم تنص عليه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية بيّنت أن من عليه القضاء فإنه يقضي متى ما يتسر ذلك في عدة من أيام أخرى. أما إلزامهم بإطعام أو نحو ذلك مما لم تدل عليه الأدلة الشرعية فهذا حقيقة أمر لا ينبغي. نعم شيخ. قال باب جامع قضاء الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. نعم، من كان عليه قضاء من رمضان وراد أن يتنفل قبل قضاء نقول لك أن تتنفل لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يقدم القضاء على النافلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا الله أحق إيش بالوفاء. كذلك لو أن إنسانا عليه قضاء 6 أيام أو 5 أيام أو يوم أو أكثر من ذلك وراد أن يصوم 6 من شوال، هل يشبه حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر؟ رواه مسلم. يقولون لا يشمله ذلك لأنه لم يصم رمضان إنما عليه أيام من رمضان. قال الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين من كان عليه صيام أيام من رمضان وصام شعبان وصام شوال 6 من شوال قبل القضاء قال لا يشمله الحديث، لا يقال من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال لأنه إيش لم يصم رمضان كاملا. لكن حديث عائشة رضي الله عليها بينت أنه لا حرج لمن أراد أن يؤخر قضاء رمضان لأنه كانت لا تقضي إلا في شعبان. كم لنا الآن من الوقت؟ 1:30. نعم، ما بقي شيء على الباب، لأن يمكن إحنا الأخوة عندهم برنامج آخر يمكن نذهب إلى منطقة أخرى في إندونيسيا، فالآن بقي بابان عليهم التعليقات فقط. نعم شيخ. بابه قال باب صيام اليوم الذي يشك فيه. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاؤه، ولا يرون بصيامه تطوع بأسا. قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. يوم الشك هو اليوم، هو آخر يوم من شعبان، يشك فيه هل غدا 1 رمضان أم غدا المتمم لشعبان أي 30 شعبان، هذا يسمى يوم الشك. بعض السلف كان يصوم يوم الشك احتياطا، وبعضهم كان لا يصومه وهو الصحيح. قال عمار بن ياسر وعنه أرضاه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فصيام يوم الشك محرم ولا يصح على الصحيح. نعم. باب جامع الصيام. قال باب جامع الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقال وحدثني عن مالك أن أبي الزناد عن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا صيام فهو لي وأنا أجزي به. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه وأهل الجهالة والجفاء لو رأوا ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. وقال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صيام منه في شعبان. أي كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان لكن على المسلم أن يكثر الصيام في شعبان فإن لم يستطع فليصم الاثنين والخميس فإن لم يستطع فليصم الأيام البيض. الشاهد أنه ينبغي على المسلم أن يصم في شعبان إن أكثر فهذا هو الأفضل وإن لم يستطع أن يكثر يأخذ من الأعمال ما يطيق. قالوا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عليه وسلم قال الصيام جنة. جنة أي وقاية يقي الإنسان من الشهوات وغير ذلك. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث. الرفث إنه هو الجماع لا يجامع امرأته ولا يجهل من السف وغيره يجهل على الناس سفيه أو قول بذيء أو نحو ذلك. فإن امرؤ قاتله أو شاته فليقول إني صائم أي ما منعني عن الرد عليك إلا أنني صائم. قيل هذا يقول إنني صائم فقط في رمضان أما النوافل فلا يقول إني صائم لكن صحيح أنه عام. قال بعد ذلك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. الخلوف هي رائحة الفم التي تأتي من المعدة أطيب عند الله من ريح المسك. أن هذه الرائحة التي تأتي من المعدة رائحة الصائم أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. إنما يذر أن يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. لكن قال أهل العلم في بيان أن الصائم يترك شهوته والطعام والشراب. ابن حزم والشوكاني وغيرهما يرون أن الاستمناء لا يفطر الصائم، هذا قول ضعيف جدا. أنا يقول يترك شهوته، والشهوة والاستمناء من الشهوة. يقول قبل قال فلا يرفث، فهذا في بيان أن المسلم يترك الشهوات ويترك الطعام والشراب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان. قال فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وعن مالك عن ابن هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وقلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. في مرد إيش؟ المردة، مردة الشياطين. سبحان الله، تكثر المصائب في سائر العام إلا في رمضان، يقل الفساد ويقل صفد إيش؟ المردة. أما غير المردة فإنها قد تأتي للناس سبحان الله. قال مالك أنه سمع أهل العلم، يعني إيش أهل من غناء المدينة، لا يكرهون السواك للصائم في رمضان. هذا هو الصيغة، السواك يجوز للصائم في أي وقت من الأوقات، أما من كره بعد الزوال هذا لا دليل عنده. كذلك الفرشاة والمعجون، فرشاة الأسنان، أصح أنه لا حرج في استعمالها في نهاية رمضان، لكن يبغي على المسلم أن يتحرز أن لا يقع شيء من المعجون إيش في جوفه. قال مالك في صيام أيام الست من شوال، قال لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. لعله لم يبلغكم الحديث، العبرة يا أخوة إيش بالحديث. القاعدة الفقهية الاجتهاد مع وجود النص، هذه قاعدة فقهية، الاجتهاد مع وجود النص. بعضهم يسميها الاجتهاد في مورد النص، أن وجد النص بطل كل اجتهاد كل شخص. العبرة بالدليل، قال الله قال رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبع ست من شوال، خلاص ما يترك لقول أحد من الناس، يعتذر للأمة أنهم لم يبلغهم هذا الحديث. قال مالك لم أسمع أحدا من العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. وحديث وين؟ في البخاري ومسلم. قال سلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا تصوموا يوم قبله أو يوم بعده في الصحيحين. فهنا أيضا لا عبث لقول أحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتذر له أنه لم يبلغه الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أقرأ أسئلة يا شيخ. هذا سائل يقول إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان مرتين فهل له كفارة واحدة أو كفارتان؟ إذا كان في نهار رمضان في يوم واحد جامع زوجته ثم رجع إليها مرة أخرى وجمعها ثم رجع إليها مرة ثالثة وجمعها، فهذا تجزه كفارة واحدة. لكن إذا جامع في أول النهار ثم ذهب وأعتق رقبة مثلا ثم رجع العصر وجامعها مرة أخرى، نقول عليك كفارة ثانية. هكذا قال أهل العلم. أما إذا جامع زوجته أكثر من مرة في أيام متفرقة في رمضان فعلى كل يوم كفارة. نعم. وهذا سائل يقول ما حكم من جمع أهله ناسيا في نهار رمضان؟ قلنا الصحيح لا حرج في ذلك ولا شيء عليه. نعم. ما حكم المعتوه في صيامه؟ المجنون لا يصح منه الصيام بل لا تصح عباداته. نعم. يقول أحيانا يرجع إليه عقله أحيانا. نعم. أما من أصابه خرف كبر سن يذهب عقله تارة ويأتي تارة، إذا ذهب عقله فإنه لا يصوم ولا يصلي ولا يؤمر بذلك، وإذا رجع عقله فإنه يصوم أو يصلي ولا يؤمر بالقضاء. نعم. المؤذن هل يفطر قبل أن يؤذن أو يؤذن بعد ما يؤذن؟ خل الناس يفطرونه وبعدين يفطر. نعم. ما حكم استعمال الأدوية لمنع الحيض في صيام المرأة؟ لا حرج في ذلك ما لم يترتب عليها ضرر. نعم. في بلد ليس فيها المحاكم الشرعية، إذا قتل شخص خطأ بسبب حادث سيارة مثلا، هل يلزم عليه الدية؟ الدية ليست متعلقة بالمحاكم الشرعية، الدية لأهل المتوفى، تعطى لأهل المتوفى. نعم. والكفارة؟ والكفارة نعم ما تسقط عنك كفارة سواء كنت في بلد إسلامي أو في غير بلد إسلامي. نعم. لأن كفارة حق لله. نعم. شخص عنده مرض سكر ولا يرجى برؤه، أحيانا عنده طاقة في الصوم وأحيانا لا يطيق، فهل يصوم أو يقضي أو يطعم؟ هذا مرده إلى الطبيب المسلم، إذا قال أنك لا تستطيع الصيام أبدا فهذا لا يستطيع الصيام، أما قال له أنك باستطاعتك الصيام فهو لا باستطاعة الصيام، فهذا يرجع على حسب الطبيب المسلم. رجل لا يصوم بدون عذر ثم جامع أهله، فهل عليه كفارة؟ أين الذي لا يصوم بدون عذر وجامع أهله؟ نعم عليه كفارة. نعم. ما هو حد لباس الشهرة؟ مخالفة العرف، مخالفة عرف الناس باللباس. وهل يشترط فيه القصد؟ العموم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس لباس شهرة ألبس الله لباس زور يوم القيامة أو نحو ذلك. لباس الشهرة سمعت الشيخ الفوزان يقول أنه المخالف للباس البلد ما لم يكن لباس البلد محرما، كان يكون البلد لباسهم إسبال مثلا، أو يكون البلد لباسهم قصير مثلا، لكن إذا كان لباس البلد إسلامي فيبقى على المسلم أن لا يخالفهم. نعم. يقول لبس الغترة عندنا مثلا في دونوس، هل عنده رسالة هو لبس قطرة عندكم فلا ينبغي حقيقة يعني أن يخالف أهل أندونيسيا، لكن لعل الطاقية يعني شائعة في أندونيسيا ما لم يكن برد عليه برد ولبس قطرة يتغل البرد فهذا لا حرج في ذلك. نعم. الحامل أو المرضع لم يتيسر لها القضاء في السنة أنها حامل وسنة آتية ترضع، نعم، فهل عليه قضاء أم الإطعام؟ السنة الثالثة إذا فطمت اسم ابنها اسم تصوم. نعم. هذا يسأل ما المراد بصيام شعبان؟ صيام شعبان نافلة من النوافل، يصوم أكثر شعبان، أكثر شعبان. نعم. من عليه صيام رمضان فلم يقضي حتى جاء رمضان الثاني فماذا عليه؟ عليه الصيام فقط القضاء، ليس عليه الإثم. لا لا. إذا كان متعمدا التأخير فهذا لا شك أنه يأثم، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو أخذته الأشغال ثم أتى رمضان آخر فإنه يقضي فقط. نعم. إذا صام الرجل يوم الاثنين فهل يلزمه صوم الخميس؟ لا يلزمه ذلك. لا. ما حكم الصيام يوم السبت؟ في ثلاث أقوال. قيل أن يوم السبت يوم عادي كسائر الأيام، وأما لا تصوموا يوم السبت قالوا هذا منسوخ. قال طائفة من أهل العلم رجح الشيخ ابن باز والشيخ الحيدان، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه محرم. هذا قالوا قلة جدا من أهل العلم، وذهب جمهور العلماء إلى أن إفراده مكروه إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعده، وهذا هو الصحيح. نعم. الحامد إذا لم تقضي هل يجوز لها صوم ست من شوال؟ لا شك أن النافلة يجوز للمسلم أن يتنفل قبل أداء الفريضة، يعني الصوم الواجب، لكن لا يشمله قول أن سلم من صام رمضان ثم أتبحوا ست من شوال كان كصيام الدهر. نعم. يقول المرأة إذا تمرت هل تصعد إلى الصفا والمروة؟ نعم لا حرج في ذلك. نعم. هل يجوز علينا أن نغطي أفوامنا عند تثاؤف الصلاة؟ لا شك أن النبي قال إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، والكظم نوعان، إما في اليد وإما أن يطبق الأسنان العليا بالشفة السفلى، لأن المسلم إذا تثاءب وقال ها سخر الشيطان منه كما جاء في الحديث. نعم. الآية أيش هذا؟ وإن تطوع خير فهو خير له. فهم معنى هذه الآية؟ هذه منسوخة. قيل أن الصيام أول هذه الآية بيان أن رأس رمضان في الخيار، لكن نسخت الآية التي بعدها. نعم. يقول أحد يعطي الطيب على كل أحد من المصلين فهل في كل صلوات الخمس، هل هذا فعله من السلف؟ لا أعلم أن فيه دليل من السلف، لا أعلم. نعم. وهل يجوز رد الطيب؟ الطيب لا يرد، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد، الطيب والوسائد والدهن. نعم. إذا باشر الرجل أهله في الحج قبل الطواف، قبل طواف الإفاضة بعد النفر الأول، نعم، هل حجه صحيح؟ باشر أو جامع؟ على العموم إذا أن الشخص وقف بعرفة ثم تحلل التحلل الأول، رمى الجمرة وحلق ولم يطفر إفاضة، لا شك أنه لا يجوز له الجماع حتى يطف بالبيت. أما إذا رمى الجمار وحلق هذا التحلل الأول، إن جامع زوجته يقولون فسد إحرامه لا حجه، معنى أنه يذهب إلى الحل ويلبس الإحرام ثم يطوف بالبيت وعليه دم فدية يذبحه في مكة. نعم. يقول إذا حصل هذا قبل سنين، قبل سنين عليه كفارة، حتى لو قبل سنين عليه الآن دم يذبحه في مكة. نعم. يسألنا الحال الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، رواه الحاكم وأكثر أهل العلم على أنه منكر، استنكروا أحمد وغيره من المحدثين، قالوا لأنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، حديث عائشة في البخاري ومسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لكن حديث على تقدير صحته، على تقدير صحته، فالمراد أن لا يتعمد الشخص إذا انتصف شعبان يبدأ إيش؟ يبدأ في الصيام، يعني يتعمد، فهذا هو معنى الحديث. الله أعلم. نعم. المأموم هل يرفع أصوات صوته بالتكبيرات في صلاة الجنازة وصلاة العيد؟ يرفع صوته أو يديه؟ صوته يقول لا لا، الصوت لا، لكن اليدين نعم. يقول عن حال الشيخ الحازمي، له شروحات في بعض الكتب مثل شرح ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد. لا أعرف والله الشيخ الحازمي، لا أعرف. نعم. حكم لبس الحزام للإزار أو السراويل؟ إذا كان حزامه يرتخي، إزاره يرتخي، توضع له حزام، لا حرج في ذلك. نعم. وما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ التوسط والشفاعة كلاهما سؤال الخير للغير. نعم. ما نصيحتكم لمن تأثر بمحمد الإمام؟ نصيحتنا أن يدعو له بالهداية. نعم. ما هو أسباب قوة ضبط الرجل؟ أسباب قوة ضبط الرجل. بعض السلف يقولون يأكل الزبيب، تعرفون الزبيب؟ ها؟ العنب المجفف كانوا يأكلونه، يقولون أنه زين للآخرة، والله أعلم. نعم. وما هو علامة حياة القلب؟ علامة حياة القلب تقوى الله. نعم. هل داعش من مكر أمريكان؟ الله أعلم من مكر أمريكان، لكنهم خوارج. نعم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.